الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يرون في ترجمة الإمام مالك رحمه الله أنه دخل على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور حين سقطت أشعة الشمس على الأرض، يعني بعد الضحى، يعني بعد الشروق، فكلمه كلاما طويلا، ثم قال له: أنت أعلم الناس، وفي رواية: أنت أعلم أهل الأرض. فقال مالك رحمه الله: لا والله يا أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر المنصور: بلى، ولكنك تكتم ذلك، ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب، ولا أبعثنها إلى الأمصار، ولا أحملن الناس عليها. فقال مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وأخذ الناس في كل مصر بما سبق لهم من العلم، وإن رد الناس عما اعتادوه لشديد، فدع الناس، وما اختار أهل كل مصر لأنفسهم. فقال أبو جعفر لمالك: والله لو طاوعتني على ذلك لفعلت. هذه القصة تفيدنا شيئا مهما جدا غفل الناس عنه، وغفل طلبة العلم عنه، وطلبوا ما لا يكون، هو الواقعية. مالك رجل واقعي، عالم واقعي، يعلم أن حمل الناس جميعا على قول واحد في سائر مسائل العلم شيء لا يكون، شيء لا يكون، وهذا من طلب ما لا يكون. والطالب لما لا يكون ليس مسلوكا في جملة العقلاء. وقالت المتنبي رحمه الله: ومكلف الأيام ضد طباعها، متكلف في الماء، متطلب في الماء جذوة ناري. وهذا الذي يروم هذا إنما يكلف الناس، يكلف الأيام ضد طباعها. يقول: لو زال هذا الخلاف في الأقوال لا اجتمعت الأمة. ألم تكن الأمة مجتمعة في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن مجتمعة في عهد الخلفاء؟ وألم يكن فيها الأقوال الكثيرة في المسائل؟ كان العلماء يختلفون وكانت الأمة مجتمعة. ليس الخلاف في الفقه، ليس الخلاف في العلم هو الذي يفرق، إنما هو سوء التعامل مع هذا الخلاف هو الذي يفرق. الآن أنا ذكرت مرة أن مالكا والليث اختلفا وتناقشا وتناظرا، والأخوة بينهما مستحكمة. مالك يخالف شيخه سعيد المسيب، يخالف الزهري، سعيد المسيب يخالف شيخه محمد بن المنكدر، والأخوة مستحكمة، وكل يذكر كلا بخير، ومن لم يسعه ما وسع الناس فلا وسع الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة، وهي معروفة مشهورة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأمرين معا؟ فلماذا لم ينكر على إحدى الطائفتين؟ لماذا لم يصوب الطائفة التي وقعت على ما أراده صلى الله عليه وسلم، وبين للأخرى أنك مخطئة لكنك معذورة؟ لماذا لم يفعل؟ تأسيس لنا، هذا لنا لنفهم أن الخلاف إذا كان مبنيا على بناء فقهي سليم صحيح فإنه لا يكون فيه الإنكار ويسوغ فيه الاختلاف. عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين يختلفن في مسألة رضاع الكبير، وعائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعنه، هو كبير، فإذا أرضعنه دخل عليها. وناقشتها ونظرتها أم سلمة، فاحتجت عليها عائشة بالعموم رضي الله عنها، قالت لها: أما لك في رسول الله أسوة؟ تقصد قصة سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، عندما كان يدخل يعني في قضية سالم مولى أبي حذيفة معروفة، فتناظرها تستدل عليها أمنا عائشة رضي الله عنها بالعموم تقول أما لك في رسول الله أسوة، افتراه حديثا عاما. وأم سلمة تقول رضي الله عنها وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا والله ما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا برأينا. ثم ماذا كان؟ كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بقوا إلى أن أخذهم الله وتوفاهم. هذه الواقعية، حمل الناس على مذهب واحد في كل شيء، هذا شيء لا يكون أبدا. وليس هذا الذي يسبب الفرقة، إنما الذي يسبب الفرقة هو إعجاب كل ذي رأي برأيه، هو سوء الأدب في الخلاف. أما إذا كان الإنسان يعلم أن ما يصل إليه من قول إنما هو اجتهاد يخطئ ويصيب، وأن صاحبه الذي يخالفه أيضا يخطئ ويصيب، فيحتمل الخطأ في نفسه كما احتمله في صاحبه، ويحتمل الاجتهاد والصواب عند صاحبه كما احتمله في نفسه، فهذا لا يحدث تفرقا. وهذا الذي من أجله قال مالك لأبي جعفر: لا تفعل يا أمير المؤمنين، وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.